الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنشرع في صلاة الخوف، لكن قبل ذلك نعود إلى مسألة في آخر الباب الماضي، وهي مسألة نية الجمع اللي هي شروط جمع التأخير. ذكر نية الجمع في وقت الأولى، قال لأنه إذا أخرها عن وقت الأولى، إذا أخرها عن الصلاة الأولى، إن أخرها عن وقتها بغير نية جمع لا تصبح جمع، تصبح قضاء. لكن المصنف اشترط، قال إن لم يضق وقتها عن فعلها، معناه أنه لابد أن ينوي جمع التأخير في وقت الأولى. متى في وقت الأولى؟ إذا كانت ظهر وعصر فلابد أن ينوي التأخير، جمع التأخير في وقت الظهر. لكن أيضا لا يصح أن ينوي التأخير في وقت الظهر إذا ضاق وقت الظهر وأصبح الوقت لا يسع الجمع، لا يسع أقصد صلاة الظهر. فلنفرض مثلا أن صلاة الظهر تحتاج إلى 10 دقائق، فله أن ينوي التأخير قبل أن يصبح الباقي من الوقت أقل من 10 دقائق، لأنه إذا بقي أقل من 10 دقائق يكون هو أصلا أخر الصلاة عن وقتها الواجب. يجب عليه إذا بقي من الوقت 10 دقائق يجب عليه أن يصلي، إذا قلنا أن صلاة الظهر تستغرق 10 دقائق. إذا قلنا 5 دقائق معناه لابد أنه إذا بقيت 5 دقائق يشرع في الظهر. إذا كان يريد تأخيرها ينوي التأخير قبل أن يضيق الوقت، هذا المقصود. أما إذا ضاق الوقت لا، قال معناه إذا ضاق وقتها، ضاق وقت الظهر عن فعل الظهر فليس له أن ينوي التأخير، قال لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة، ما يصير إنه الآن يترخص وينوي التأخير. طيب، طبعا الشرط الثاني قلنا استبرار العذر وقلناه تفصيلا، الآن نشرع في الباب الذي يلي الفصل اللي هو صلاة الخوف. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل فأنا أختاره. هذا هو كلام أحمد، إنه كلها حسن لأنها وردت بصور مختلفة، وحديث سهل أنا أختاره. تفضل. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا. هذا الشرط الأول، أن يكون العدو مباح القتال. أما إذا قاتل عدوا لا يجوز قتاله كقتال المسلمين مثلا فليس له أن يصلي صلاة الخوف. سفرا كان أو حضرا. سفرا مع خوف هجومهم على المسلمين. هذا الثاني. مع خوف هجومهم على المسلمين، لكن إذا كان ما يخشى هجومهم على المسلمين فما في داعي يصلى صلاة الخوف. تفضل. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. الآن سيذكر الحديث اللي فيه وصف صلاة الخوف في ذات الرقاع. طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يعني أمام العدو. طيب. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت طبعاً قائمة. طبعا انتبهوا، الآن هذه الصفة اللي يذكرها هي الصفة الأولى، وصلاة الخوف وردت بستة أوجه، هذا هو الوجه الأول. طيب، طائفة صفت معه وطائفة أمام العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو أمام العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، الركعة التي بقيت من صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. هذه الصورة الوجه الأول اللي يعني الإمام أحمد استحسنها. خلونا نروح للوجه الثاني، نمر على الأوجه الستة كلها. طيب، الوجه الثاني إذا كان عندكم في الحاشية مذكورة، ترى الأوجه كلها في 413 ذكر الوجه الثاني وهو رواية جابر قال كيف سر؟ صففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، معناه العدو أمامه، لكن في المثال في الوجه الأول لا، العدو ما هو أمامه. قال فصففنا صفين، العدو بيننا وبين القبلة، فطبعا كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا وصلوا، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعوا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه أيضا انحدر معه بالسجود، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، نعم، وقام الصف الذي يليه، هذول سجدوا معه في صف، سجد معه صف، لا بقي في وجه العدو. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، لمن قاموا هم الآن، هم قيام، هم في وجه العدو، فالصف الذي لم يسجد انحدر بالسجود وقاموا سجدوا وأدركوا النبي في القيام. ثم تقدم الصف المؤخر لما سجد أول مرة معهم، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه سجد معه. الصف الذي يليه الآن اللي سجد معه، هل سجد معه في الأولى في الركعة الأولى؟ لا، مو هو اللي سجد معه، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، يعني اللي حصل في الركعة الأولى حصل في الركعة الثانية مع اختلاف الفريق، فسجدوا ثم سجد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، يعني الصلاة مع بعض. طيب هذه الوجه الثاني. الوجه الثالث قال حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى في وجه العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقام ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. واضح الصورة الثانية، إنه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة، نعم، وخرجوا إلى مواجهة العدو، بقي النبي، نعم بقي النبي، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثانية ثم سلم، ثم قضت الطائفة الأولى ثم قضت الطائفة الثانية. الواجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، ركعتين بالأولى ركعتين بالثانية، أو ثلاثة بالأولى وثلاثة بالثانية، أو أربعة بالأولى أو أربعة بالثانية، بحسب الصلاة ما هي، صلاة رباعية لا تقصر، أو صلاة رباعية في سفر لو كان الغزو في سفر يقصر، لو كان الغزو في الحضر لا يقصر. طيب الوجه الخامس حديث جابر قال كنا بذات الرقاع فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله أربع صلى الله عليه وسلم وللقوم ركعتان. طيب الصورة السادسة أن يصلي بكل طائفة ركعة واحدة بلا قضاء ومنعه الأكثر، يعني هذه الصورة السادسة، الوجه السادس الأكثر على منعها. طيب تفضل يا شيخ. إذا اشتد الخوف، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. طيب الآن هذه يعني بس نرقم الصور هذه المتشابهة، هذا الكلام نفعله متى؟ أن يصلي الناس رجالا يعني على أرجلهم وراكبين للقبلة أو إلى غير القبلة، ويومئون إيماء فيما لا يستطيعون الاتيان به من الأركان، متى؟ في شدة الخوف، إذا اشتد الخوف، هذا واحد. والثاني وكذا حالة هرب مباح، هذا الثاني، هرب مباح، هرب ممن؟ من عدو أو سيل ونحو ذلك. طيب ثلاثة أو خاف فوت عدو يطلبه، هذا الثالث. أو الرابع أو خاف فوت يعني وقت وقوف بعرفة، يعني خاف أن يفوته الوقوف بعرفة فصار يسرع، فإذا يصلي الصلاة المذكورة. طيب أكمل يا شيخ. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، صلاتها يعني صلاة الخوف، ما يدفع عن نفسه. نعم. ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين. نعم. لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. طيب هذا السلاح قد يكون نجس، فهل في هذا إشكال؟ تفضل. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. نعم، لأنها في حالة حاجة يعني. طيب تفضل يا شيخ نكمل باب الجمعة. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع. نعم. وصلاة الجمعة مستقلة، يعني مستقلة يعني ليست ظهرا مقصورة، وإن كانت في رواية ثانية أنها ظهر مقصورة. نعم. وأفضل من الظهر وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. يعني إنه صلاة الجمعة هي مستقلة، هذا الحكم الأول، وهي أفضل من صلاة الظهر، هذا الحكم الثاني، وهي فرض الوقت، يعني فرض الوقت ما هو الظهر ترى، الجمعة. ولهذا فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لا تصح منهم، وقت الجمعة باقي ما تصح منهم الظهر. ليش؟ لأن فرض الوقت إيش، الظهر ولا الجمعة؟ الجمعة. ثم قال وتؤخر فائتة لخوف فوتها. لو كان هو الآن لو اشتغل بقضاء الفائتة سيخرج وقت الجمعة، يقدم الجمعة. طيب قال والظهر بدل عنها إذا فاتت، إذا فاتت الجمعة يصير الظهر بدل عنها. طيب فضل. قال تلزم، تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا. طيب رقمه ذكر واحد واكتبوا عنوان من تلزمه بنفسه، من تلزمه بنفسه، واللي تلزمه بنفسه معناه يحسب في العدد، ومعناه يصح أن يكون إماما فيها وأن يخطب فيها ويلزمه السعي إليها، هذا الذي تلزمه بنفسه. أيوة تفضل. واحد ذكر. لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. نعم. حر هذا الثاني. لأن العبد محبوس على سيده عنده، يعني قال حر لأن العبد، اكتبوه وكذا المبعض، المبعض عندهم زي العبد ما يجب عليه. ها طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله. نعم. قال أي نعم. الشرط الأول ذكر في من تلزمه الجمعة بنفسه، ذكر حر ليس عبد ولا مبعض، الثالث المكلف، والرابع المسلم. تفضل. حر مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون وصبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. نعم. وعند قوله حر عنه تجب على العبد، وهي من المفردات. طيب الشرط الخامس مستوطن، هذا الخامس. والسادس ببناء، مستوطن يعني خرج غير المستوطن، ببناء خرج المستوطن بالخيام وبيوت الشعر. قال ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه، القصب نبات له ساق، ساقه أنابيب، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، اسمه أي البناء واحد، ولو تفرق يعني لو تفرق البناء يسيرا، ولو تفرق البناء حيث شميله اسم واحد كما تقدم. معنى هذا الكلام لابد أن يكون مستوطن يعني ساكن مقيم مش رحال، في بناء معتاد، في مدينة مبنية بالبناء المعتاد، سواء كانت من الحجر أو القصب أو كذا، لكن ما هو أصحاب خيام ولهم بدو رحل يتنقلون. هذا البناء أو هذا المكان له اسم واحد ولو كان متفرقا، يجمعه اسم واحد. طيب، قال ليس بينه، وهذا الشرط السابع، ليس بينه وبين المسجد أكثر، إذا كان خارجا عن المصري أكثر من فرسخ تقريبا. هنا يقول ليس بينه وبين المسجد، هذا الكلام إذا كان هو خارج عن البلد، إذا كان داخل البلد تلزمه، ما يشترط أن يكون بينه وبين المسجد فرسخ ولا أكثر ولا أقل، لكن إذا كان هو خارج يعني في ضاحية أو قرية قريبة من البلد، أو نقول في ضاحية لهذا البلد، وكان بينه ليس بينه أكثر من فرسخ تقريبا، معناه بيكون ساكن في ضواحي جدة لكن بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، فإذا هو لن تلزمه بنفسه وإنما ستلزمه بشيء آخر بغيره. الفرسخ تقريبا 5 كيلو، الفرسخ 3 أميال، والميل 1.6 كيلو تقريبا، معناه في حدود 5 كيلو. ليش قالوا فرسخ؟ هو قالوا العبرة بأنه يسمع الأذان، وسماع الأذان غالبا في هذه المسافة تقريبا. طيب، إذن قال ليس بينه أكثر من فرسخ. طيب، إذا كان هو بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، إذا كان خارج المدينة، إذا كان أكثر من فرسخ معناه تلزمه بغيره. قال فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولا تنعقد به ولم يجوز أن يؤم فيها. انتبهوا الآن، إذن إذا كان بينه وبين المصر فرسخ تلزمه بنفسه، أقل تلزمه بنفسه، أكثر تلزمه بغيره. اللي تلزمه بغيره ما هو حكمه؟ هو الآن أشار إليه، فتلزمه بغيره مثل أهل الخيام ونحوها اللي هم قريبين يعني من لا تنعقد به، لا تنعقد يعني لا يحسب في العدد، هذا من الذي لا تلزمه بنفسه، الذي تلزمه وتلزمه بغيره، الذي تلزمه بغيره لا تنعقد به، يعني ما يحسب في الأربعين، لازم يكون الأربعون كلهم من أهل الوجوب، ولم يجوز أن يؤم فيها. طيب، وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. طيب، قال ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، هذا عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. من هو هذا المسافر سفر القصر؟ لو جعلنا يعني جدول وضعنا من تلزمه بنفسه أصحاب الشروط السبعة هذه المرة، ومن تلزمه بغيره اللي ذكرهم الآن، ومن لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، مين ذكر الآن في من لا تلزمه بنفسه ولا بغيره؟ المسافر سفر القصر. طيب، ومن هو الذي تلزمه بغيره؟ ذكر قبل قليل اللي خارج البلد وبينه وبين البلد أكثر بفرصة. لا يعني هو لا يلزمه أن يسعى إليها، لكن إذا أقيمت وحضر صحت منه، وإذا حضر لا يحسب في العدد، وإذا حضر لا يؤم فيها. طيب، اللي خارج البلد و نعم بعدين فين وصلنا؟ طيب، قال فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أكثر من الفرسخ لكن أقل مسافة القصر، أو أقام ما يمنع القصر، يعني أقام أكثر من 4 أيام، ولم ينوي استيطانا، عندكم أو الظاهر واو، ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره. إذن الآن ذكر 3 ممن تلزموا بغيرهم، منهم اللي سافر سفر معصية والذي سفره فوق الفرسخ لكن دون المسافة، معناه أنه مسافر سفر لا قصر فيه، أو من أقام، كل هؤلاء الثلاثة مسافرين سفر لا قصر فيه، لزمته بغيره. ثم قال اقرأ يا شيخ: ولا تجب الجمعة على عبد، ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم. هؤلاء لا بنفسهم ولا بغيرهم، فهمتم؟ لا تجب لا عليهم بنفسهم ولا بغيرهم. تفضل. ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه رجلا. نعم. ومن حضرها منهم أجزأت، لأن إسقاطها عنهم تخفيف. إذن عدم وجوبها عليهم لا يعني عدم صحتها منه طبعا، إلا المجنون. تفضل. المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه. تفضل. ولم تنعقد به، لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا. نعم. ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. أيوة، التابع هذا اللي هو العبد وغيره يصير هو التابع، المتبوع هو العبد وغيره يصير التابع. نعم، عفوا، التابع هو العبد وغيره حتى لا يصير متبوعا، يقصد إذا صار إماما أو صار خطيبا صار متبوعا. تفضل. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها. هؤلاء غير، هؤلاء الذين سقطت عنهم لعذر هذول من أهل الوجوب، لكن حصل له ظرف طارئ كالمرض أو الخوف فما استطاع يعذر، لكن لو حضرها هذا من أهل الوجوب، فإذا تنعقد به ويؤم فيها وجاز أن يؤم فيها. تفضل. أيوه. لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. أيوه. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه، لم تصح ظهره. ما تصح. إذن من عليه الجمعة لو صلى الظهر ما تصح منه الظهر. طيب، ما تصح منه الظهر متى؟ ما تصح منه الظهر قبل صلاة الإمام، لكن لو أنه ترك الجمعة حتى صلى الإمام طبعا سيأثر، لكن لن تسقط عنه الظهر، فإذا يلزمه الظهر عند ذلك. نعم. إذا لا تصح منه، لا تصح ظهره، لماذا؟ لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، صلى ما لم يخاطب به وهو الظهر وترك ما خوطب به وهو الجمعة، وإن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه. طيب، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر، فهمتوا المسألة؟ خرج متأخر راح يدرك الجمعة، تأكد أنه لن يدرك الجمعة، ما يصلي الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة ثم يصلي الظهر. طيب، قال: وتصح، ما يصلي قبل الناس، يصلي بعد صلاة الإمام، قبل صلاة الإمام هو مطالب بالظهر بالجمعة، ما هو مطالب بالإمام بالظهر. تفضل. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ. طيب، هذه مسألة فيها تفصيل. تصح الظهر ممن لا تجب عليه، يعني لمرض أو غيره، اللي ما تجب عليه الجمعة هل له أن يصليها؟ نعم يصليها. طيب، هب أنه صلى، يقول: ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، يعني قبل فوات ما تترك به الجمعة، تصح منه الظهر إذا كان مريض وصلاها ظهرا ثم بعد ذلك زال عذره، خلاص ما يعيدها ظهرا أو لا يعيدها جمعة. لكن يقول: إلا الصبي إذا بلغ، يعني المعنى فلا تصح منه الظهر اللي صلاها، فإذا عليها أن يعيد الجمعة إذا كان يستطيع أن يدرك الجمعة أو يعيد الظهر. ما الفرق؟ الفرق أنه المريض الذي صلى قبل الجمعة صلى الظهر، صلاة الظهر الآن منه فرضا وليست نفلا، وكانت في وقتها مقبولة ثم برئة، لا نطالبه بالإعادة، ما نقول لا عيد الجمعة ولا عيد الظهر، لا ما يطالب. لكن الصبي لما صلى الظهر قبل الجمعة صلاها نفلا ثم بلغ، فالآن هو مطالب، صلاته الأولى كانت نافلة، فإذن هو مطالب الآن إما أن يصلي الجمعة مع الناس إذا كان يدركها، أو يعيد الظهر لأن الظهر التي صلاها في الوقت كانت نفل وليست فرض. طيب والأفضل؟ إلا الصبي إذا بلغ. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. نعم، بالنسبة للمعذور يعني الأفضل مريض أو غيره لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام الجمعة، يصلي هو الظهر، هذا أفضل أحوط. تفضل. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. نعم. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. نعم، عندهم في هذا أثر النووي ضعفه. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي. نعم. إن لم يخف فوت رفقته. نعم، لا يجوز لمن لزمته الجمعة السفر بعد الزوال، يعني بعد الظهر، بعد دخول وقت الظهر ما يجوز إلى أن يصلي ثم يسافر. طيب، إلا إذا كان لعذر، قال إن لم يخف فوت رفقته، يعني إذا في عذر يحمله على السفر لا بأس. طيب لو كان قبل الزوال، سيسافر قبل الزوال، قال وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه، أما إذا كان سيأتي بها في طريقه فلا يكره. تفضل يا شيخ، شروط صحتها. ها؟ نفسها هي الجمعة سيأتي بها في الطريق، يخرج قبل الزوال يصلي في الطريق في محطة من المحطات، سيصلون الجمعة، ممكن يصلي إذا أراد. كيف؟ لا لا، إذا كان الجمعة ستقام في الطريق وفي قرية ولا مكان سيأتي بها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. جمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام. نعم. لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. طيب، وعنه يشترط إذن الإمام. طيب، أحد الشروط، قال أحدها أي أحد الشروط الوقت، ضع رقم واحد الوقت. لاحظوا قال الوقت، ما قال دخول الوقت، يقصد دخول الوقت وبقاء الوقت، لأنه إن خرج الوقت ما تصلى جمعة، إذن جمعة شرطها بقاء الوقت. تفضل يا شيخ. الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات. نعم. فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيدان. طيب، أول وقت صلاة العيد اكتبوه هو وقت صلاة الضحى بعد الإشراق، إيه، لعبد الله بن سيدان المطرودي من التابعين. هذا قال إيه، شهد. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. نعم. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أن رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. طيب، هذا أول وقتها، آخر وقتها ما هو؟ وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع. نعم، الخلاف في دخول وقت الجمعة وليس في خروجها. طيب، وفعلها بعد الزوال أفضل. نعم، والجمهور على هذا أن وقتها يدخل بعد الزوال. نعم. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا كما قال في الشرح، لا نعلم فيه خلافا. نعم. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. نعم، خلاص، ما دام إذا قالوا الله أكبر ثم دخل وقت العصر يصلوها جمعة، أما إذا خرج الوقت قبل أن يكبروا فيصلوها ظهرا قضاء. قال ولا تسقط بشك في خروج الوقت. نعم، إذن يصلوها جمعة إذا شكوا في خروج الوقت، أما إذا تيقنوا فيصلوها ظهرا. تفضل. فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلها وإلا لم تجز، يعني ويصلوها ظهرا إذا بقي من الوقت قدر الخطبة تكبيرة الإحرام لزمهم أن يبدأوا في الخطبة عشان يلحقوا تكبيرة الإحرام في الوقت، وإلا يصلوها ظهرا ولا يجوز. الشرط الثاني، تفضل. حضور 40 من أهل وجوبها وتقدم بيانهم. طيب، أهل وجوبها اللي تقدم بيانهم وقلنا فيهم الشروط السبعة، واكتبوا عندها وعنه تنعقد بثلاثة واختارها تقي الدين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل. الخطبة والصلاة، حضور 40 من أهل وجوبها، الخطبة والصلاة. إيه، خطبة والصلاة. نعم، يعني لابد أن يحضر 40، أن يحضر 40 من أهل الوجوب اللي توفرت فيهم الشروط السبعة، أن يحضروا الخطبة وأن يحضروا الصلاة 40، لا ينقص لا في الخطبة ولا في الصلاة. قال أحمد، قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير نعم. إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. نعم. جمعة وأضحى وفطر. نعم. رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبدع. طيب، الشرط الثالث. نعم، لشروط وجوبها. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها. شروط صحتها وليس وجوبها. هي شروط صحتها. نعم، أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، مبنية بما جرت به العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، يعني لا يشملهم اسم واحد، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوه، وهذا سبق بيانه، لأن ذلك لا يقصد أو لم يقصد للاستيطان غالبا. كم بقي من نقطة؟ وكانت القبائل أو قبائل العرب حوله عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بها، يعني بالجمع، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها، يعني لا يشترط لها البنيان ولا المسجد، لكن يشترط لها الإقامة، عزموا على إصلاحها والإقامة بها. ثم قال: وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح. قال الخطاب: حرة بني بياضة على نيل من المدينة. إذن تصح فيما قارب البنيان من الصحراء. طيب، انتقل الآن إلى مسألة. قال: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص، لم يجز أن يؤمهم. إذا رأى الإمام وحده العدد، يعني كان الإمام يرى العدد أن الجمعة لا تصح إلا 40، فنقص العدد، ما يجوز له أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم. طيب، وإذا رأى المأمومون العدد ونقص، لم تلزم واحدا منهم. قال: وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، يعني إذا رأى المأمومون العدد ونقص، المصلين يرون أنه لابد من 40 والعدد 38، فإذا لا تلزم أحد منهم أن يصلي الجمعة. فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطهم، معناه يتموها ظهر، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة، معناه إذا كانوا 40 نقصوا عن 40 ما يتموها، رجع كمل العدد في 40 إلى 40 يعيد الجمعة، لكن إذا أمكن، ما أمكن خلاص خرج الوقت، يصلوها ظهرا، أو لم يأتي العدد 40، يعني نقصوا عن 40 وبدوا ناقصين فخشي خروج الوقت، إذن يصلوها ظهرا. قال: وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم، مع الإمام بقي العدد بعد انفضاض بعد بعضهم، ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتم جمعة. معنى هذا الكلام، إذا يقول إذا كان الإمام عنده، كان الحضور عنده 100 مثلا، نقصوا لكن لم يصل العدد إلى ما دون 40، نعم، يتمها جمعة. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها، أي من الجمعة، ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك لا يتمها جمعة. خلونا نقف هنا، كم باقي من الوقت؟ انتهى؟ باقي كم؟ باقي؟ طيب خلاص، نقف هنا. عند قوله ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها ركعة، إنه اللي يدرك ركعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. أحسن الله.